في يوم حنيت هتلاقيني نسيت قلبي ده هيصفالك عادي زعلي حق عليه حتى كلمة لي عمري ما هقولها حبيبي ده انت وحشتني ناديني قبلك قلتها معك لو حتى طال بعدك سنة منساش هواك ولا حبنا معقول في بالك كل ده خايف ولا ايه ولا هي ظروف نفسي أعرف مالك راحت قد إيه أيام عيني ولا بتنام وإنت ولا على بالك تعال وقولي بس اشتاقتي يا حبيبي ده إنت وحشتني بس مهما تغيب برضو مني قريب قلبي